لو انتقض وضوءك فاخرج بدون تسليم. يقدم احد المؤمنين معمول. لا شك ينوب واحد مكانك. هل حلق العانه يشمل الظهر ايضا؟ لا يشمل، وان كان الامام النووي يقول يقول يستحب كذلك تنظيف هذا الموضع. مسجد الشهداء تلاصقه المقابر من احدى جوانبه، فما حكم الصلاه فيه؟ مسجد الشهداء انا ما اعرفش مسجد الشهداء فين ده. انا سوق الجمعه بالليل. ها؟ انا من المصلين. سوق الجمعه بالليل. سوق الجمعه بالليل. على الطريق يعني، على الطريق الشعبيه. في صور؟ في صور؟ لا السؤال بس السؤال، في صور حادث؟ في صور. وهي المسجد خارج؟ خارج يعني. ما فيش مشكلة، ليس هناك مشكلة فيها. اكتبوا عشان اكتبوا ما عليك، اكتبوا بس خلوا الكلام. قل هنا على ما يعود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين. يعود على الإبل يا أخي. أنا قلنا خلقت من الشياطين الإبل. على المبارك أم على الإبل؟ لا لا لا، هذا ليس سمح الله الله خير. جزاه الله خير. في حد يسأل يقول على المبارك؟ المبارك أرض يا شيخ. معاطي الأرض، الأرض. إذا إدراك، أنت تقول إذا ولا هل؟ إذا إدراك تكبيرة الإحرام واجب لمن كان بالمسجد. احنا قلنا بالتفصيل يا شيخ، فكان يغلب على ظن أنه سيدرك يتم صلاته، لأن بعض الأئمة يشتغل بتسوية الصفوف بعد إقامة الصلاة، لا يكبر تكبيرة الإحرام مباشرة. فيقول قال الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى إن الصلاة، ومش كاتب حفظه الله تعالى، يمكن يقول حفظه الله تعالى، صحيح والله. بل إحنا بس كده الأخ أبو إسحاق إيش هذا الكلام؟ بالمناسبة والله غلط صراحة. هم بيتكلموا عن أحلى أنا والله ما أنا غلط. زي واحد برضه في اليمن كان بيخطب أخ مبتدئ، قام يخطب وهايج وبيهز المنبر. وبعدين شاب بينقل الأقوال بقى على الأئمة والمشايخ بيعضد الخطبة زي ما إحنا بنفهم. أنتوا مش عارفين الكلام ده. قال الأخ ابن تيمية. إيش الأخ ابن تيمية؟ ايه ده كده؟ عايزك تيجي تكون هادي كده بس عشان تكون قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والله اخذ ابن تيميه ازاي يعني؟ مش فاهم انا. على العموم راي الشيخ ابو اسحاق بيقول ايه ذات ال بيقول ان الصلاه في المساجد ذات الاضرحه جائز مع ايش؟ مع حمل الاثم. يعني راي وجده الامر مش فاهم، بس اقصد انا نقلت لكم ما ايش؟ ما اقتنعت به من كتب اهل العلم. والامر سهل. الشيخ اسحاق له جهوده وله سعي، اذا لا نبلغ يعني شأوه ولا نبلغ. جزاه الله خيرا عنا وعن الاسلام خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واحد منكم زعلان من ابي داود؟ السلام عليكم ورحمه الله.